يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجدت قطعة ذهب صغيرة الحجم، فماذا أفعل بها حيث إني قد وجدتها في ساحة كبيرة يجلس فيها الناس؟ هل لهذه القطعة قيمة؟ وهل علي أن أعرفها؟ إذا كان لها علامات فارقة، فنعم هذه لقطة، وقيمتها لها قيمة معتبرة ولها علامات فارقة، هذه لقطة، عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه. وأما إذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك أن تأخذها لك، ولك أن تتصدق بها، نعم، عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها، نعم. فنعم هذه لقطة، وقيمتها لها قيمة معتبرة ولها علامات فارقة، هذه لقطة، عرف عليها في نفس المكان الذي وجدتها فيه. وأما إذا كانت صغيرة وقيمتها قليلة فلك أن تأخذها لك، ولك أن تتصدق بها، نعم، عن صاحبها، تصدق بها عن صاحبها، نعم.